إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا إلى نوح إنه لن